واعلم أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً بل شرطاً كما في الصلاة، فإن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، ويكون محرماً، وذلك في حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويكون استقبال القبلة مكروهاً، وذلك في خطبة الجمعة والعيدين، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة حال خطبته. وكذلك إطالة الإمام القعود بعد الفريضة مستقبل القبلة، ويكون مستحباً كحال الأذان والوضوء والذكاة. قال ابن مفلح في الفروع: وهو متجه، أي استقبال القبلة، في كل طاعة إلا بدليل، ويكون مباحاً فيما سوى ذلك.